عندي إشارة يا إخوان انتبهوا لي. خمس: شيء ينهي المخدرات، يمنعكم من المخدرات والفواحش والمنكرات والسيئات والمعاصي والموبقات والمخالفات الصلوات الخمس. خمس صلوات يا أخوة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة، أقم الصلاة لذكري، من حافظ على الصلاة كانت له حجة وبرهانا ونورا يوم القيامة، وكأنه نهر يغتسل من كل يوم خمس مرات. يا أبنائي، وننقل أيضا لبناتنا في بيوتهن وللأسر جميعا، أقيموا الصلاة في البيوت. كل الأنبياء كلهم أوصوا بالصلاة، كل نبي قال: وكان يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. لك صاحة خمس صيحات في اليوم، عندك طفل، عندك عشرة، عندك، لابد يكون لك صيحات. الفجر صح، الصلاة كان يأمر أهله بالصلاة، الصلاة تفقدهم واذهب إلى أماكنهم وخذهم أو أيقظهم، خمس صلوات. وإذا انهدمت الخمس صلوات فتوقع كل منكر وكل فاحشة وكل جريمة، أعاذنا الله وإياكم.